زي ما قلت لكم الكلام كله كان بيدور على تونس، والكلام كان بين احمد عبد العاطي بيكلم محمد موسى العياط يوم 21 قبل 25 باربع ايام، بيقول له انه قعد مع المسؤول رقم واحد اللي التابع بتاعه قعد معاك انت يا موسي في القاهره في جسر السويس اللي قلت لكم عليه في الحلقه اللي فاتت، قعد معاه في يوم 25/12 في جسر السويس. وكان الكلام عن تحليل للموقف اللي حصل في تونس وموقف الامريكان منه وموقف القوى الثلاثه المانيا وفرنسا وانجلترا، والكلام على ان الامريكان مش هيتحركوا منفردين، هيتحركوا بالتوافق مع اجهزه الاستخبارات البريطانيه والفرنسيه والالمانيه. وبالمناسبه اجهزه الاستخبارات الالمانيه ما زالت تعمل مع الامريكيه في الداخل المصري الان وتتلقى اللطمه تلو اللطمه. جيم مفتوح ان شاء الله هننتصر فيه جميعا، شعب وجيش وشرطه واجهزه معلومات. بيتكلموا على ان انتم ما خدتوش بالكم من اللحظه الاولى ان الحدث باغتكم، كان ما خدتوش بالكم ما حللتوهوش كويس. يا ترى هيباغتكم برضه الحدث المصري؟ تعالى ندرسه من دلوقتي. انتوا هتاخدوا نفس الموقف هتستنوا لما الكتفه ترجع ولا هتمشوا معانا للاخر؟ خلينا نتفق من دلوقتي. واقنعه في اخر المكالمه بيقول له ان عبر مداولات كثيره، خد بالكم الكلام ده بين احمد عبد العاطي وبين مسؤول جهاز الاستخبارات الامريكي استمر من يوم من سقوط بن علي، هروب بن علي، بدات المحادثات بين احمد عبد العاطي وبتاع وبين جهاز الاستخبارات الامريكي لمده 3 ايام، ثم بدات الاتصالات يوم 21 بين احمد عبد العاطي عشان يبلغ ما تم الاتفاق عليه مع لمرسي العياط، اللي هي المكالمه الاولى استمرت 17 ساعه، ثم المكالمات الثانيه اللي هي اتعملت يوم 6 يوم 22 ثم يوم 26 مرتين ثلاثه، هم 5 مكالمات كاملين. عرضنا ليكم 4 مكالمات ودي المكالمه الاولى، بس المكالمه الاولى 17 ساعه، فده بنشرحها لكم بشويش وفيها لب الموضوع كله، هنشتغل عليها يمكن الاسبوع اللي جاي كله مع مكالمات اضافيه ثانيه حيه بتاعه اخوان وبتاعه برضه ما يدعون انهم شباب الثوره، لشرح هذا التاريخ، لان هذا التاريخ يجب انه يتعرف بشكل مظبوط جدا، ويجب الحقائق كلها تبقى في ايديكم. لما تبقى الحقيقه في ايديك اعمل اللي انت عايزه، بس الاول امتلك الحقيقه وبعد كده خد الموقف اللي يعجبك، يا رب تروح تدي للناس دي جايزه نوبل. المهم انه كان في تخطيط مركزي مشاركه فيه اجهزه استخبارات 4، قلنا امريكا انجلترا فرنسا المانيا، دخلت تركيا على الخط عشان الاجتماعات كانت بتتم عندها، وقطر عشان ربيبه امريكا في المنطقه، ثم تم الاستعانه بحماس وغيره. في هذه المكالمه زي ما بقولت لحضراتكم بيتكلموا عن تقييم لتونس، ثم انطلاقا منه ماذا سنفعل في الحاله المصريه، وهيوصلوا في الاخر ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي هنناقش ده كله. عليكم الان ان احنا خلاص داعمين تماما للموقف الاخواني، وهيدوا لهم بقى الكلام اللي احنا قلناه من شويه يوم 26 في المكالمات بتاعه يوم 26، بدءا من تلبس ايه وتتكلم ازاي وتقف ازاي وفي الميدان تتواجد يوم ايه وامتى البلتاجي وعصام العريان يخش على الخط وامتى يخرجوا وامتى ما تبانش ان انت انفولفد في المشهد جامد، عشان بيقول لك لو في اشخاص بعينهم لو اتواجدوا يبان ان احنا راكبين المشهد، واحنا مش عايزين نركب، فندخل الوطنيه للتغيير البرادعي والشباب، ندخل 6 ابريل نبعد احنا شويه، وهم دول برضو ابناء المشروع الامريكي. عمليه يعني عصابات وعمليه معقده وصلوا بيها في الاخر الى خطف ثوره 25 وتشويهها واستئثار الاخوان راس الحرب الامريكيه وراس حربه المشروع الامريكي بالسلطه ودعم هذه المجموعات ليهم. وفي الاخر خالص الشعب المصري قدر ينتزع ثورته من جديد في 30 يونيو اللي عايزين يخطفوها منه تاني يوم 25 القادم، عشان كده لازم كلكم تنزلوا يوم 25 يوم السبت تحموا ميادينكم، تحموا ثورتكم، تحتفلوا بيها وتمنعوا اي خائن من التواجد في الشوارع. اشكركم، اصبحوا على الف خير ومحبه. الاسبوع القادم سنواصل ملف من خانوا مصر، ملف الخيانه يجب ان يفتح على اخره حتى تعلموا كل الحقائق. اصبحوا على خير.